في إثبات بيد الله عز وجل، ونفوس العباد كلها بيد الله. لخلفة فم الصائم في الحديث الثاني لخلوف، والخلوف ضم بالضم وقد خلف، والمراد خلف فم الصائم الرائحة الكريهة التي تنبعث من الصائم، من فم الصائم بسبب خلو المعدة من الطعام والشراب. هذه أطيب عند الله من ريح المسك، لأنها ناشئة عن مرضى الله وطاعته. وإن كانت مستكرة في مشام الناس إلا أنها محبوبة عند الله، كما أن الشهيد يأتي يوم القيامة لونه لون الدم وريحه ريح المسك. له ذكر المازري على هذا الحديث قال إن هذا مجاز من قول الخلوف من الصائم والاستعارة، لأن استطابة بعض الرواح من صفة الحيوان التي لها طباع تملي إلى شيء فتستطيبه وتنفر منه، من شيء فتستخبره، يقول الله مقدس عن ذلك. نقول هذا استطابة بعض الرواح من صفة الحيوان، والله منزه عن ذلك. هل يؤخذ من هذا صفة الشم لله عز وجل؟ هذا ظاهر ما استظهر سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله والظاهر والشيخ محمد بن تميم يرون إثبات صفة الشم لله، ولم يظهر لي أن الحديث يخرج من صفة الشم، ليس صريح في هذا. وإن كان أطيب عند الله من ريح المسك، وأخذوا هذا المقال أطيب عند الله من ريح المسك، قالوا فيه إثبات صفة الشم لله عز وجل، لكن هذا لم يظهر لي أنا، هذا فلم يظهر لي. واستشكلت هذا لما ذكره سماحة الشيخ، ولما ذكر لي أيضا عن الشيخ محمد سمعت الشيخ محمد لما ذكر عنه أيضا قال فيه إثبات صفة الشم لله عز وجل، نقول أطيب عند الله. قال أطيب عند الله هذا يعني فيه إثبات الشم، ولم يظهر لي هذا. وكذلك أيضا شاركني في هذا بعض المشايخ أنه لم يظهر صفة إثبات صفة الشم لله عز وجل من هذا، نقول أطيب عند الله من الشمس. قد يقال أنه يلزم من قول أطيب يلزم الشم، لكن ليس صريحا كالصفات الأخرى الواضحة. وفيه أن الصائم له فرحتان، يفرح إذا أفطر فرح بلقاء ربه حيث وجد ثواب صومه مدخرا له عند الله عز وجل، وإذا أفطر فرح بفطره حيث تم صومه ولم يحصل له فيه خلل، وحيث أباح الله له ما يتناوله من المباحات من المأكل والمشرب وغيره. نعم. يقول الصيام جنة يعني مانع وستر من المآثم والمعاصي، وستر ومانع أيضا من النعم، ومنه البجن هو الفرس الذي يستتر به المقاتل، يضعه أمام الوجه يقي به وقع النباع، قال يقالها بجنة. ومنه الجن، سموا جن لاستثارهم عن الناس وعن عين الناس، فالمادة الميم والنون تدل على الاستثار، هي جنة يعني تستر صاحبها وتقيه المآثم، الصيام جنة تستر صاحبها من المآثم والمعاصي في الغالب، ويكون سترا له من النار وسترا له من المعاصي وسترا له من النار. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو معاوية وكيع عن الأعمش حاء، وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش حاء، وحدثنا أبو سعيد الأشد واللفظ له قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل من آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولا خلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. نعم. هذا فيه أن الصيام لا ينحصر تضعيفه في عليه، لأنه من الصبر، وقد قال قال إن الصبر لما في الصبر ما به من الحساب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له كل عمل ابن آدم يضعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 70 مرة. قال الله عز وجل إلا خصيم فإنه لي أضافه ربي، يعني فإن ثوابه لا يحصل لا يحصل في الدنيا، فليضاعف الله أضعافا كثيرة. نعم نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سنان عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول إن الصوم لي وأنا أجزي به، إن الصائم فرح، إن للصائم فرحتين، إذا أفطر فرح وإذا لقي الله فرح، والذي نفس محمد بيده لخلوف فمن الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وحدثني هذا فيها طبعا فيها فائدة لغوية نحوية فم، أنها إذا أضيفت توجد الميم، بعض النحاة يقول الفم الميم مع عند الإضافة تصف خلوف في الصائم، مثل ما جاء في الحديث الآخر حتى ما تجعل فيه في امرأتك، يجر الإنسان إذا أنفق حتى فإن لم تنفق أتبقى أن تبتغى بها وجه الله إلا وجدت عليها، حتى ما تجعل فيه في امرأتك، يعني في فم امرأتك. قالوا إن الميم ما تسقط تحدث عند الإضافة، هنا وجد عن الإضافة خلوف فم الصائم في الحديث فم. نعم. وحدثني إسحاق بن عمر بن سليط الهذلي قال حدثنا عبد العزيز عن ابن مسلم قال حدثنا ضرار بن مرة وهو أبو سنان بهذا الإسناد، وقال قال وقال إذا لقي الله فجزاه فرحا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد وهو القطواني عن سليمان بن دينار وهو القطواني جزاء بمعنى جزاء جزاء وجزاء. نعم. حدثنا جزاك الله خيرا جزاك أو جزاك الله جزاك الله خيرا جزاه. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد وهو القطواني عن سليمان بن بلال قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل معهم أحد غيرهم، يقال أين الصائمون فيدخلون منه، فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد. نعم. فيه أن للصائم أن للصائمين بابا خاصة من أبواب الجنة الثمانية يقال له الريان لا يدخل منه للصائم، قال أين الصائمون فيدخلون، فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد. ومن صيام رمضان، من صوم رمضان له هذا الباب من المسلمين، وصيام النفل تبع للصيام الفاضل. أما من توفي قبل أن يدركه رمضان، لو أسلم متأخر آخر حياته ثم مات قبل أن يدركه رمضان، ما يدعى من باب الريان، يدخل من باب آخر، باب التوحيد، باب الصلاة، كما جاء في الحديث الآخر الجنة لها أبواب، الصلاة لها باب، والصوم له باب، والجهاد له باب، الصدقة لها باب. نعم. باب الصوام باب الصائمين يقال له الريان. نعم. وحدثنا محمد بن رمح ابن المهاجر قال أخبرني الليث عن ابن الهاد عن سهيل بن أبي صالح سهيل بن أبي صالح. نعم. عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي عن سهيل بهذا الإسناد. وحدثني إسحاق بن منصور وعبد الرحمن بن بشر العبدي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن يحيى بن سعيد وسهيل بن أبي صالح أنهما سمع النعمان بن أبي عياش الزرقي يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه على النار 70 خريفا. اختلف العلماء في المراد في سبيل الله على قولين،

هو فعل ما يطيقه العبد بترك ما يشق ويؤدي إلى الملل. لكن عبد الله بن عوف كان شيخ وشاب وقت شبابه ما يتصور فيما بعد. قال يا رسول الله عندي يطيق أفضل من ذلك، عندي نشاط. قال صم يوما وأفطر يومين، صم يوما وأفطر يومين، صم من الشهر 10 أيام و20 تفطر. قال قلت إني أطيق أفضل من ذلك يا نشاط يا رسول الله. قال صم يوما وأفطر يومين، وذلك صيام داود عليه الصلاة والسلام وعلى الصيام نصف الدهر. قال قلت إني أطيق أفضل من ذلك أيضا، ما يكفي صوم نصف الدهر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. وفي وقت أنه قال لا صام من صام الأبد، وفي وقت أنه قال لا صام ولا أفضل. ففيه دليل على أن صيام نصف الدهر هو أفضل الصيام، وفيه أنه لا أفضل من ذلك، وأن صوم الدهر ليس هو أفضل من صيام يوم وإفطار يوم، بل هو إما مكروه أو حرام، لأن الذي نهى عنه من العلماء قال أنه مكروه ومن قال أنه حرام. صوم الدهر ليس الدهر، فبعض العلماء قال أنه مكروه إلى أفضل أيام يوم العيدين. ففيها أن أفضل فيها أنه لا أفضل من صام يوما وأفطر يوما. وفي ثلاث الأيام الذي أرشد النبي إليها يجوز صيامها، يجوز له صيام ثلاثة دون ما سواها لأنه صيام نفسه. ثم بعد ذلك عبد الله بن عمرو قدمت به السن وشق عليه صيام يوم وأفطر يوم، فكان يقول يا ليتني قبلت قصة رسول الله. وهنا قال لا نكون قبلت الثلاثة الأيام من كل شهر التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي. معلوم أنه صوم نفل يجوز له أن يتركها، لكن هو لا يريد أن يترك شيئا فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كما صرح بذلك قال لا أريد أن أترك شيء فارق النبي صلى الله عليه وسلم اتفق معه عليه. فلو قبلت الثلاثة خير لي من الدنيا من أهلي ومالي. وفي الأخرى قال يا ليتني قبلت الثلاثة في أيام كل شهر. ولما كبر في السن صار يشق عليه الصوم، صار يسرد الصوم ثم يسرد الصوم حتى يتقوى، يصوم 7 أيام ثم يفطر 7 أيام مثلا حتى يتقوى. نعم، يتقدم في السن وضعف وشق عليه ذلك. نعم 3 أيام بعد ب30 يوم. نعم كل العمل حسن العشر أمثالها، هذا أقل شيء، إلى 7 سنوات إلى أضعاف كثيرة. إلا الصيام فإنه لا يلتفت ضعيفه في عدد. قال الله تعالى من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فله 2 أمثال. في الحديث حديث مسعود من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة ب10 أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وابن حرف. ألف لام ميم 30 حسنة يتقبل الله. نعم الله عليك. وحدثنا عبد الله بن محمد الرومي قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال حدثنا يحيى قال انطلقت أنا وعبد الله بن يزيد حتى نأتي أبا سلمة فأرسلنا إليه رسولا فخرج علينا وإذا عند باب داره مسجد، قال فكنا في المسجد حتى خرج إلينا فقال إن تشاءوا أن تدخلوا وإن تشاءوا أن تقعدوا هاهنا، قال فقلنا لا بل نقعد هاهنا. فحدثنا قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال كنت أصوم الدهر وأقرأ القرآن كل ليلة، قال فإما ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم وإما أرسل إلي فأتيته فقال لي ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة، فقلت بلى يا نبي الله ولم أرد بذلك إلا الخير، قال فإن بحسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام، قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك، قال فإن لزوجك عليك حقا ولزورك عليك ولزورك يعني زور الضيف. نعم ولزورك عليك حقا ولجسدك عليك حقا. قال فصم صوم داود نبي الله عليه السلام فإنه كان أعبد الناس. قال قلت يا نبي الله وما صوم داود؟ قال كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال واقرأ القرآن في كل شهر. قال قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فاقرأه في كل 20. قال قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فقرأه في كل عشر. قال قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فقرأه في كل سبع ولا تزد على ذلك، فإن لزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا ولجسدك عليك حقا. قال فشددت فشدد علي. قال وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر. قال فصرت إلى الذي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا فيه أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يريد الخير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى الاقتصاد في العبادة، ومبين له أنه إذا قام الدهر وقام الليل أثر هذا على الحقوق الأخرى، أضعف عن الحقوق الأخرى. لهذا قال بين فإن لزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا ولجسدك عليك حقا ولعينك عليك حقا. الجسم له حق، والعين الراحة والنوم، والضيف له حق، والزوجة له حق. إذا قام الإنسان النهار وقام الليل ضيع الحقوق الأخرى. بين له النبي صلى الله عليه وسلم، وبين لها أن حد أن يصوم يوم وأفطر يوم، وفي القرآن يقرأ القرآن في كل يوم. قال اقرأ في كل شهر، هذا أعدل، يعني معتدل، كل يوم اقرأ جزء يختم في 30 يوما. قال رسول الله أطيق أفضل من ذلك. قال اقرأه في كل 20، في كل 20. قال أطيق أفضل من ذلك. قال اقرأه في كل 10 أيام. قلت يا ربي أطيق أفضل من ذلك. قال اقرأه في سبع ولا تزد على ذلك. في رواية البخاري حتى قال في 3، وجاء في حديث آخر في الصحيحين لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. بعض العلماء قال إن هذا استثنى من هذا أوقات العبادة، أوقات الفضل، أيام أوقات المواسم رمضان وذي الحجة. فعل بعض السلف اجتهد وراء أن أوقات الفضل استثنات، أو ولعل من قال مستثنى لم يبلغهم هذا الحديث لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. في البخاري قال حتى قال في 3، هنا قال في 7، هو يدل على جواز قراءة القرآن في 3 ولا يجوز في أقل من ذلك، هذا ظاهر الحديث. وحديث عبد الله بن عمرو يدل على أن الأفضل ألا يزيد على 7 مع جواز في أقل من 7، يعني يجوز في أقل من 3 لكن الأفضل يكون في 7. وأما ما ورد عن بعض السلف أن يختم القرآن في كل يوم وأن للشافعي 60 ختم في رمضان، فهذا محمول أن بعض السلف قالوا انها اوقات الفضائل مستثنات، او انه لم يره. بكل حال اتباع السنه هو الاول، الانسان يتدبر ويتامل، اذا كان يقرا في كل يوم ما يتدبر، التدبر المطلوب. نعم. وفي ان عبد الله بن عمرو كبرت سنه شق عليه ذلك، وتمنى انه قبل الرخصه، قال له النبي فلعلك يطول بك عمر، فيشق عليه. قال فصرت الى الذي قال النبي، الى الذي قال لي، لما قبلت وددت أني كنت قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. الله قال فشددت فشدد عليه، ثم الإنسان يأخذ موعظة، الشباب الآن يستفيد من هذه الموعظة، موعظة النبي صلى الله عليه وسلم نصيحته وإرشاده. نعم. أحسن الله عليك. وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا حسين بن المعلم عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد، وزاد فيه بعد قوله من كل شهر 3 أيام، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها فذلك الدهر كله. وقال في الحديث قلت وما صوم نبي الله داود؟ قال نصف الدهر. ولم يذكر في الحديث من قراءة القرآن شيئا، ولم يقل وإن لزورك عليك حقا، ولكن قال وإن لولدك عليك حقا. ثم ما ثبت عن السلف أنه يقول ذكر في كتب بعض يختم القرآن في سنة في يوم في اليوم خطني. أول يحتاج إلى نقل إلى ثبوت، لأن الكتب البعض تنقل هكذا بدون سند، بدون خطام ولا زمام، ثم يثبت يعتبر عنها، لعل النصوص لم تبلغهم أو بلغهم ولكن اجتهدوا، والاجتهاد يخطئ ولا شيء، والحجة في النصوص في كتاب الله وسنة رسوله لأنها معصومة على الخطأ. أما أفعال الناس تعرض على النصوص، ما وافقها قبل وما خالفها رد. حتى الصحابة صلى الله عليه وسلم يخطئون ويصيبون، ما في أحد معصوم من الخطأ،

صوم داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما. ظاهر الصوم يوما من الشهر، لكن ينبغي أن يحمل على المراد صوم يوما من 10 أيام ليوافق الروايات الأخرى صوم 3 أيام من كل شهر. نعم. أحسن الله عليك. وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن حاتم جميعا عن ابن مهدي قال زهير حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمر بلغني أنك تصوم النهار وتقوم الليل فلا تفعل فإن لجسدك عليك حظا ولعينك عليك حظا وإن لزوجك عليك حظا صم وأفطر صم من كل شهر 3 أيام فذلك صوم الدهر. قلت يا رسول الله إن بي قوة. قال فصم صوم داود صم يوما وأفطر يوما. فكان يقول يا ليتني أخذت بالرخصة. فيها رحمه الله ومسلم نسيت هذا وأطال رواية في عبد الله بن عصام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن يزيد الرشك قال حدثتني معاذة العدوية أنها سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت نعم. فقلت لها من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. وحدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثني مهدي وهو ابن ميمون قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أو قال لرجل وهو يسمع يا فلان أصمت من سرة هذا الشهر؟ قال لا. قال إذا أفطرت فصم يومين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث الأول فيه حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من كل شهر 3 أيام ولا يبالي من أيها كان. هكذا جاء الصحيحين، كذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا الدرداء بصوم 3 أيام من كل شهر. وهذه 3 أيام من أي شهر كان، من وسطه من أوله أو آخره، مفردة متتابعة متفرقة يحصل لها، لأن حصل بعشر أيام ثالثة من صوم 3 أيام من كل شهر فكأنه صوم الدهر كله. لكن جاء في غير الصحيح في سؤال الأعرابي النبي لما سأله عن صيام، قال إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15 في حديث أبي ذر في غير الصحيح ولا بأس بسنده. على هذا الأفضل المسلم يتيسر أن يجعل 3 أيام أيام البيض، 13 و14 و15، وإلا من تيسر أو فاتت عليه صامها من أي شركة. السنة الفضيلة تحصل بصيام 3 أيام كل شهر، لكن كونها أيام البيض أفضل تيسر على ما جاء في حديث أبي ذر. وأما حديث عمران في أن قال لرجل اسمع أصمت من سرة هذا الشهر، في اللفظ الآخر سيعيد المؤلف بسرار هذا الشهر، قيل المراد بسرة شهر وسط وهي أيام البيض، وقيل المراد بالسرة السرار، والسرار هو استسرار القمر واختفاءه، وهذا يكون في آخر الشهر. وقل النبي ما قل فصم، سيأتي أن هذا الرجل أن النبي قال أصمت من سرار شعبان أو سرار شعبان، يعني من آخر شعبان، قال لا، قال فصم، فإذا أفطرت فصم يومين، لأن هذا الرجل كان له عادة يصوم من آخر الشهر يومين، فلما سمع النهي لا تقدم رمضان بصوم يوم يومين ظن أنه داخل في ذلك، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يصوم عادة وأنه ليس داخل في النهي، لأن له عادة كما في هذه الدورة إلا من كان له صوم فليصوم. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن غيلان عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف تصوم؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله. فلما رأى عمر رضي الله عنه غضبه قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. فجعل عمر رضي الله عنه يردد هذا الكلام حتى سكن غضبه. فقال عمر يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال لا صام ولا أفطر، أو قال لم يصم ولم يفطر. قال كيف من يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال ويطيق ذلك أحد؟ قال كيف من يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال ذاك صوم داود عليه السلام. قال كيف من يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال وددت أني طوقت ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله. صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. نعم، هذا الحديث فيه فوائد، منها أن الإنسان غضب. ذكر النووي أن سبب غضبه نقل عن العلماء أنه كره مسألته لأنه يحتاج إلى أن يجيبه، لأنه سأل قال كيف تصوم؟ خاطب النبي قال ربما اعتقد السائل وجوبه لو أخبره النبي يصوم كذا وكذا، فربما اعتقد وجوبه أو استقله أو اقتصر عليه. وحال النبي صلى الله عليه وسلم غير حال السائل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له أعمال عظيمة ومشهود بالدعوة ومقابلة الوفود تحمل أحوالنا، فقد لا يتمكن من الصيام، ويكون السائل قد يستقل صيام النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا كره مسألته، وفيه إثبات الغضب لله عز وجل كما يقول جلاله سبحانه وتعالى في الرد على من أنكر الغضب، الصفات الفعلية من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية. جاء في الحديث حيث قيامة الشفاعة الأنبياء، لما يأتي الناس إلى الأنبياء يسألونهم الشفاعة، كل واحد يقول إن ربي غضب لما غضب، لم يغضب قبله مثله ولا يغضب قبله مثله. في أن الغضب يتفاوت، في الصفات تتفاوت، كلام الله يتفاوت، بعضها أفضل من بعض. كذلك الغضب قال إن ربي غضب لما غضب لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. وفيه أنه يعصب الدهر، وأن النبي نفى صوم الدهر قال لا صام ولا أفضل، لا صام ولا أفطر. يعني فالذي لا صام ولا أفطر ليس في فضيلة، أقل أحواله كراهة. لا صام ولا أفطر إذا ما استفاد الذي يصوم الدهر. وصوم الدهر فيه خلاف، من العلماء من ذهب إلى أنه مكروه، ومنهم من ذهب إلى أنه حرام، وهو دائم بين الحرام والصواب أنه دائم بين التحريم والكراهة. وفيه أن أفضل الصيام صيام داود عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الأخرى. وفيه أن ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام ثلاثة أيام من كل شهر، لأن هذا أرفق للمسلم، وهو الذي يستطيع معها أن يقوم بالواجبات الأخرى والأعمال الأخرى. وأن من صام ثلاثة أيام من كل شهر مع صيام رمضان فقد صام الدهر كله، لأن الحسنة بعشر أيام تعليها، ثلاثة أيام 30 يوم. وفيه فضل الصيام يوم عرفة، وأن صيام عرفة يكفر الله به ذنوب السنتين، السنة التي قبلها والسنة التي بعده، بما تقبل الله واجتنب الكبائر. وصيام عاشوراء يكفر الله به صيام السنة التي قبله، بما تقبل الله وأخلص العمل لله وكان وأدى الفرائض وابتعد عن الكبائر. نعم. أحسن الله إليك. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللهبول بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن غيلان بن جرير سمع عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضي الله عنه رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وببيعتنا بيعه. قال فسئل عن صيام الدهر فقال لا صام ولا أفطر أو ما صام وما أفطر. قال فسئل عن صوم يومين وإفطار يوم قال ومن يطيق ذلك. قال وسئل عن صوم يوم وإفطار يومين قال ليت أن الله قوانا لذلك. قال وسئل عن صوم يوم وإفطار يوم قال ذاك صوم أخي داود. قال وسئل عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه أو أنزل علي ويوم يوم بعثت فيه عندك نعم مزيدة نعم مزيدة ذاك يوم نعم ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه أو أنزل علي فيه. قال فقال صوم ثلاثة من كل شهر ورمضان إلى رمضان صوم الدهر. قال وسئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية. قال وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية الماضية يكفر ذنوب الصاحب عند جمهور العلماء لا يحن تجتنب كبائر ما سمعنا عنه كفر عن السيئات أما الكبائر فلا بد أن توبة. قال بعض العلماء الكبائر الصغائر لكن ظاهر النصوص أن المراد الصغائر نعم. وفي هذا الحديث من رواية شعبة قال وسئل عن صوم يوم الاثنين والخميس فسكتنا عن ذكر الخميس لما نراه وهمان. وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل كلهم عن شعبة بهذا الإسناد. وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا أبان العطار قال حدثنا غيلان بن جرير في هذا الإسناد بمثل حديث شعبة غير أنه ذكر فيه الاثنين ولم يذكر الخميس. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ابن مهدي قال حدثنا مهدي بن ميمون عن غيلان عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين فقال فيه ولدت وفيه أنزل علي. نعم في هذا خبر يوم الاثنين وأنه هو اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو اليوم الذي بعث فيه أنزل عليه. وكذلك يوم الخميس جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن يوم الاثنين والخميس هما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله هو أحب أن يعرض عملي وعلى الصائم فدل على فضل صومهما. نعم يكفر الله بذنوب السنة لا أيام البيض لها فضل خاص هذا أيام البيض هي شهرية كل شهر أو ثلاثة أيام كل شهر لكن تيسر أن تكون أيام البيض فهو أفضل وإلا فلو غير أيام البيض وهذا يوم عاشوراء في السنة السنة مرة ست من شوال كذلك في السنة تكون في السنة مرة. نعم هذا الأفضل كما ذكر المقيم ويقصر على التاسع والعاشر فعليه أكثر الحج. نعم لا هذه الأمور مجتمعة مراد أنه أن هذه الأمور اجتمعت كلها الولادة والإنزال والبعثة لا اجتمعت الأمور كلها. نعم أحسن الله عليك. وحدثنا هداب بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف ولم أفهم مطرفا من هداب عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أو لآخر أصمت من سرغ شعبان قال لا قال فإذا أفطرت فصم يومين. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: هل قمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ قال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين مكانه. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابن أخي مطرف بن الشخير قال: سمعت مطرفا يحدث عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ يعني شعبان. قال: لا. قال: فقال له: إذا أفطرت رمضان فصم يومين، فصم يوما أو يومين. شعبة الذي شك فيه قال: وأظنه قال يومين. حدثني محمد بن قدامة ويحيى اللؤلؤي قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن هانئ ابن أخي مطرف في هذا الإسناد بمثله. نعم، المراد السرر في هذا الحديث آخر الشهر في قول أبي عبيد أهل اللغة سميت بذلك لاستسرار القمر فيها، يعني اختفاءه ونقصه. قال بعضهم المراد وسط الشهر وسرار كل شيء وسطه، فما قول بأن المراد سرار الشهر وسطه تكون أيام البيض، هي أيام البيض، لكن الأشهر كما قال القاضي أن المراد آخر الشهر، وذلك أن هذا الرجل معتاد صيام آخر الشهر، أتاب صيام آخر الشهر، أو أنه نذر، الأقرب أنه اعتاده، اعتاد أن يصوم آخر الشهر، فلم يصوم آخر الشهر شعبان لما سمع الحديث، لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، فظن أنه داخلا، في النهي، فسأله النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: يا فلان، أما صمت من سرر شعبان؟ قال: لا يا رسول الله. قال: فصوم يومين، إذا أفطرت فصوم يومين، قضى تقضيه. لأن من كان له عادة مستحنى حديث لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، هذا هو الأقرب. نعم، أحسن الله إليك. قال رمضان، قال: إذا أفطرت رمضان فصوم يومين، صريح، إذا أفطرت رمضان فصوم يوما أو يومين. شعبة الذي شك فيه، نعم، قضى يقضي من عادته، استحباب من باب الاستحباب. أما إذا كان نذرا فيكون واجب. نعم، أحسن الله إليك. حدثني قسيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عميد عن محمد بن المنتشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ وأي الصيام أفضل بعد شهر رمضان؟ فقال: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير بهذا الإسناد في ذكر الصيام عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. نعم، وهذا في حديثه بيان فضل أفضل الصلاة وأفضل الصيام، فأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان صيام الشهر المحرم. قول شهر الله المحرم إضافة للتشبيه، أضيف إلى الله التشبيه كما أضيفت الناقة، قال: ناقة الله وعبد الله ورسول الله عيسى روح الله، روح من الروح التي خلقها، أضيف إلى الله التشريف والتكريم. نعم، وبهذا فضله. نعم، بسم الله. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني سعد بن سعيد بن قيس عن عمر بن ثابت بن الحارث الخزرجي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن سعيد أخو يحيى بن سعيد قال أخبرنا عمر بن ثابت قال أخبرنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. وحدثناه أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعد بن سعيد قال سمعت عمر بن ثابت قال سمعت أبا أيوب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. وهذا الحديث فيه استحباب احتمال ستة أيام من شوال، وسواء كانت متفرقة أو متتابعة في أول الشهر أو وسط أو آخر، لأن هذا يحصل عليه أن أتبع رمضان بستة من شوال. وإذا بادر وصامها بعد العيد فهذا حسن، يعني استحبة. وفيها أن الصيام ست بعد رمضان كصيام الدهر، لأن حسن بعشر أيام ثانية، رمضان بعشرة أشهر وست أيام بشهرين، فهي مستحبة. قال مالك رحمه الله ذهب المالكي إلى أنه يكره صيام ست أيام من شوال، وهذا لعل مالك لم يبلغ الحديث، من بلغه فهو حجة عليه. وكم من حديث فات مالك وغيره رحمه الله، وإذا كفات هذا على الأئمة فغيرهم لا بأولى، فم يفوت عليهم الأحاديث. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا مالك يقول يكره صيام ستة من شوال لئلا يظن وجوبها، لئلا يظن وجوبها، التعليل يعني محمول على أنهما بلغهما. نعم. عفى الله عنك. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. يعني تواطأت من تواطأت، يعني الرجال أروا هذه الليلة، ففي دليل على السبع الأواخر أرجى ليلة القدر من غيرها، في دليل على أن السبع الأواخر أرجى ليلة القدر من غيرها، ولا يدل على أنها لا تكون في ليلة 21 أو 22، بل تكون في العشر الأواخر كلها أشفائها وأوتارها، كما ثبت في الصحيحين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، هي تطلق في العشر أشفائها وأوتارها. وفي اللفظ الآخر تحرى ليلة القدر في الوتر في العشر الأواخر من رمضان، دل على أن الوتر أفضل أرجع لغيرها، الوتر أرجع، هي تطلب في العشر أشفائها وأوتارها، لكن الأوتار أرجع والسبع الأواخر أرجع من غيرها، وليلة 27 أرجع من غيرها، وليلة القدر متنقلة، صار أنها متنقلة، تكون في الأشفاء وتكون في الأوتار. نعم. أحسن الله إليك. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر. وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال رأى رجل أن ليلة القدر ليلة 27، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم في العشر الأواخر فاطلبوها في الوتر منها. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا النوه قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن أباه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليلة القدر إن ناسا منكم قد أروا أنها في السبع الأول، وأري ناس منكم أنها في السبع الغوابر فالتمسوها في العشر الغوابر. الغابر الباقي، ومن قلت إلا عجزة في الغابرين من الباقين. وفي دليل على أن الرؤيا قد تكون سبب في التشريع كما في هذا الحديث، هذه الرؤيا قد تكون في التشريع، وكما في الأذان لما رؤيا الأذان رأه جمع من الصحابة رقي عليهم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بأن يلقى على بلال. نعم.